السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله إخواني وأخواتي في هذا المساق، في مساق فقه التعامل مع الفتن. سأتحدث معكم في هذا الدرس بإذن الله عز وجل حول فتنة الغلو. نعم، فتنة الغلو. ما هو الغلو وكيف يكون الغلو فتنة؟ الغلو كما لا يخفى على الجميع هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في أي شيء. مثلا إذا قلنا تجاوز الغلو في السعر، يعني إذا جاوز السعر المعقول. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرف هذا الغلو فيقول: هو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. الزيادة في المدح، الزيادة في الذم، هذا كله من الغلو. لكن ما هو الغلو في الدين؟ الغلو في الدين، نحن عرفنا الغلو في اللغة هو يستحق حمدا فيزيد على هذا الحمد زيادة، هذا غلو. يستحق ذما فيزيد على هذا الذم، هذا غلو. لكن الغلو في الدين ما هو؟ قالوا الغلو في الدين هو الميل والانحراف عن الطريق المستقيم. إذن الغلو هو نوع من الانحراف، أو أن يزيد في الدين ما ليس منه بحيث يتجاوز الحد المشروع. الصراط المستقيم في حدود، الشرائع كلها من ضمن هذا الصراط المستقيم، فإذا تجاوز الحد عن هذا المشروع هذا غلو. أو يتشدد في عبادة، أو يتعسف في أداء عبادة من العبادات حتى يخرج بها عن الصفة المشروعة، هذا كله من الغلو. ولذلك هذه الشريعة جاءت كاملة، جاءت واضحة، جاءت بينة. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء، تركنا على البيضاء، يعني أمر واضح ميسر سهل. الغلو مما ابتليت به هذه الأمة وهو واقع فيها، وبين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والحديث متفق عليه. هنا في هذا الحديث نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الغلو، أن نتجاوز الشيء الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وجاء في كتاب الله. فكل من غلا وزاد فإنه قد وقع فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. إذن هذه هي قاعدة: كل من زاد عن الكتاب والسنة هذا من الغلو. ما هي أسباب الغلو؟ لماذا هذا الذي يعني يفتتن بالغلو، ما سبب ذلك؟ من أكبر هذه الأسباب أنه لا يفهم الإسلام على حقيقته. كثير ممن يصاب بهذا الداء لا يعرف الكثير عن الإسلام تمام المعرفة، لأن الذي يعرف حقيقة الإسلام ومزايا الإسلام وخصائصه وسماته وأنه دين الوسطية ويفهم الوسطية كما أمر الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهم الاعتدال، طبق ذلك في واقع حياته تطبيقا حقيقيا، فإن هذا بإذن الله يقيه من الوقوع في الغلو. إذن اتباع الكتاب والسنة كما أمر الله وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام هذا يقي من الغلو. لكن عدم معرفة حقيقة ما جاء في الكتاب والسنة، ومع عدم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هذا الجهل يكون سبب من أسباب الغلو. أيضا من أسباب الغلو أن هذا المرء إذا ابتعد عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين هم منابر النور، العلماء الذين الربانيون الذين هم مصدر تلك العلم الصحيح، الذين يزيلون الإشكالات عن الناس، أهل الذكر هؤلاء الذين أمرنا الله عز وجل بسؤالهم في حال الجهل أو الشك أو الاشتباه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن من أسباب الغلو أن تبتعد عن هؤلاء العلماء الربانيين. من أسباب الغلو التعالي، يتعالى المرء ويشعر بأنه كامل وأنه فاهم وأنه عالم، يعني وهذا مرض إذا انغرس في أذهان البعض وخاصة الشباب، يظن نفسه أنه هو يعني الذي يفهم النصوص وأنه يدرك المصالح، يعني في التالي لا يستطيع أن يميز بين الحق والصواب، لابد أن يكون له قلب يعقل به. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هذه أسباب من أسباب الغلو، وهناك أسباب حقيقة أسباب كثيرة جدا ينبغي للمرء أن يفطن لها، أن ينتبه إليها حتى لا يقع في هذه الفتنة العظيمة. كيف نعالج الغلو في الدين؟ أول علاج وهو أن نحتكم إلى الكتاب والسنة، أن نتمسك بالكتاب والسنة، وهو سبيل العلاج من الغلو. وفهم الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، ماذا فهم الصحابة، ماذا فهم التابعون، ماذا فهم سلف الأمة نفهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هنا ينبغي أن نتوثق من بعض المصطلحات والمفاهيم وأن نفهمها كما جاءت في الكتاب والسنة وكما فهمها سلف الأمة، لأن هناك خلط في بعض المفاهيم، خلط في بعض العبارات والمصطلحات. أيضا تربية الناشئ على الكتاب والسنة، هذا يعني علاج، تربية الناشئة نربيهم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصغر، على تحكيم كتاب الله، على فهم الكتاب، على التعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي المحضن الصالح. وإذا ربي النشأ على هذا الأمر ماذا سيكون في المجتمع؟ سيكون هناك المجتمع الصالح الذي يجل ربه ويجل رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من العلاجات بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الطوائف والأشخاص، و يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع طوائف الناس والأفراد الذين يعني حصل منهم غلو. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الطوائف وفي التعامل مع الأشخاص وفي التعامل مع العبادات، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين واضح، تركنا على مثل البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا وما ترك شيئا من تعاليم الدين إلا بينه ووضحه وبينه للناس، كل شيء نحتاج إليه كان واضحا بين. وصفه ربه سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا من العلاجات نشر العلم الشرعي، العلم الشرعي يعالج الغلو، يقي الناس، يبين لهم حقائق الأمور. والطوائف المنحرفة منذ بداية الانحراف كان سببها الجهل، ينتشر الجهل فيما بينهم. أيضا من أسباب الوقاية والعلاج اتخاذ القرون المفضلة قدوة، يعني خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعمران بن حسين يقول لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. أيضا تعظيم أهل العلم والعلماء الذين يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون هذه الشريعة، والله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه إذا هون من شأن العلماء ووضع من قدرهم فهنا سيسقط هؤلاء العلماء من عيون الناس. من العلاجات أن نترك الهوى، يعني نتحرر من الهوى ويكون هوانا لما جاء به الشرع، وهذه مسألة مهمة جدا، اتباع الهوى سبيل للغواية. أيضا من الأمور المهمة في الوقاية الحث على محاسن الأخلاق والبعد عن مساوئها، ومن ذلك الحث على الصدق، بر الوالدين، تعظيمهما، التواضع، البعد عن الكذب والكبر والغيبة والنميمة. من العلاجات ضبط العاطفة والحماس، وهذا يساعد في الابتعاد عن الغلو. الله جل وعلا أمر بالغيرة على هذا الدين، وأمر سبحانه وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الغيرة على هذا الدين. والذي أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هي غيرة منضبطة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن الحماس والعاطفة التي لا تنضبط، وهي التي حذر منها العلماء، هذه تؤدي إلى مفاسد وخيمة، وتؤدي إلى الاستعجال والعجلة، وراءها ماذا؟ الندامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذه الفتنة. الحديث بقية في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.